جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل يقول عندنا في بلدنا إذا مات أحد فأمطرت يعتقدون أن هذا دليل على صلاحه إن شاء الله. وكانت فيها رعود وبروق يقولون هذا دليل على سوءه هل هذا من الشرك؟ إذا كان في رعد وبرق دليل على فساده نعم، وإذا أمطرت من دون رعد ولا برق دليل على صلاحه ما شاء الله. هذا ما حصل حتى ولا في أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أنها أمطرت يوم مات، ولا ذكر أنه جاءت صواعق يوم مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، فهذا كله كذب لا أصل له وادعاء ليس له أصل من الإسلام. يقول السائل يقول ما المراد بمدمن الخمر المستحل له؟ المدمن هو المداوم عليه، والمستحل له اللي يقول إن الخمر حلال. نقول يا ابن حلال حرام، الله حرمه في كتابه قال لا حلال، هذا هو المستحل. هذا المستحل الذي يعتقد حل الشيء مع علمه أنه حرام معاندا لله ورسوله، فهذا كافر. يقول السائل هل للساحر توبة؟ إن تاب قبل أن يعلم به وصدقت توبته فالساحر مشرك، والمشرك يقبل الله توبته إذا تاب وصدق وبرئ من الشرك وأهله. يقول السائل أحسن الله عليكم، أنا خارج بلدي، كيف لي أن أصل رحمي علما أني لا أصلهم إلا إذا رجعت إلى بلدي؟ هل يجب علي أن أسلم وأنا في خارج البلد؟ وهل يحصل لي الوعيد بذلك؟ صلهم ولو بالسلام، بالمراسلة، بإرسال أشياء إلى الناس المحتاجين منهم، هذه الصلة. هم لازم أنك إذا صدفت عندهم فاتقوا الله ما استطعتم، مكالمة هاتفية، إرسال رسالة، إرسال شيء من المال للمحتاجين منهم، هكذا. والدعاء لهم أيضا في علم الغيب، في ظهر الغيب. يقول السائل هل يجوز اقتناء ألعاب الأطفال التي فيها التلبية؟ فيها إيش؟ التلبية، مسجل فيها التلبية. التلبية نعم. على كل حال الذي فيه خير ولا شر فيه يجوز اقتناؤه، وما كان فيه شر ولا خير فيه لا يجوز اقتناؤه. يقول السائل من هم الأرحام في وقتنا الحاضر؟ الأرحام وقتك الأرحام وقديما الأرحام هم ما هم بتغيرون، ما كان عن طريق أبيك وما كان عن طريق أمك، أعمامك وعماتك وأولادهم وإخوانك سواء من طريق الأم أو طريق الأب، وأبنائهم وأخوالك وخالاتك وأولادهم، هؤلاء هم الأرحم، والأدنى في الأدنى الأولى، أدناك ثم أدناك أو أدناك فأدناك. يقول أن بعض الناس يفضل أقارب الزوج أو أقارب الزوجة دون الأقارب من النسب. أقارب الزوجة يفضلهم على أقارب النسب، هذا يحب زوجته ولا يحب أهله، هذا قاطع للرحم، ما وصل الرحم، هذا وصل أرحم زوجته لأنه يحبها. يقول السائل ما حكم العمل في بنك يتعامل بالربا لكن في قسم لا يتعلق بالكتابة في عقود الربا إنما يتعلق بقسم المعلوميات؟ أنا سمعت هذا مثل هذا السؤال وجه لأحد العلماء فقال إذا كنت لا تشتغل لا تباشر الربا لا بكتابة ولا بأي شيء وليس لك فيه علاقة فلا حرج عليك، وإن وجدت مجالا غيره فهو خير لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.